يخيروهم ثم يخيروه ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ثم يخير ندبا بين أبوي. ثم المميز يخير ندبا بين أبويه إن صلحا للحضانة بالشروط الآتية: ولو فضل أحدهما الآخر دينا أو مالا أو محبة، فأيهما اختاره سلم إليه. يعني الولد عند سن التمييز، وقد عرفنا هذا أن التخير إنما كان دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خير غلاما بين أبيه وأمه. كذلك في المكان الذي وصلنا إليه، ويخير أيضا بين أم وإن علت، وجد أو غيره من الحواشي كأخ أو عم أو ابنه كالأب بجامع العصوبة. طبعا نحن عرفنا من الذي يلي الطفل في حضانته، وقلنا إن ذلك إذا انتهى إلى سن التمييز يخير الولد عند من يقوم. فإذا خيرناه مثلا كما نخيره بين الأم العليا، يعني الجدة، أم الجدة، كذلك الجد نخيره كذلك بين الأب، بين أخت لغير أب أو خالة، هؤلاء كلهم نخيره بين من يريد المقام عندهن، من أجل أن يتمم هذه الفترة التي يعيشها في الحضانة. السؤال هنا: ربما ظن أنه سيعيش مرتاحا في مكان معين، وبعد ذلك تبين له خلاف ذلك الأمر. فإذا تبين خلاف ذلك الأمر لهذا الطفل فماذا يفعل؟ هل له حق الانتقال إلى جهة أخرى؟ نعم، له حق الانتقال إلى جهة أخرى. قال: كما يخير بين أب وأخت لغير أب أو خالة كالأم، وله بعد اختيار أحدهما تحول للآخر وإن تكرر منه ذلك، لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه، أو يتغير حال من اختاره. نعم، قيل: نعم، إن غلب على الظن أن سبب تكرره قلة تمييزه ترك عند من يكون عنده قبل التمييز. يعني لو كانت المسألة مسألة تشهن، ولا يعرف هذا الولد ولا يختار ولا قدرة له على الاختيار في هذا السن، فاليوم يريد أن يكون عند شخص وفي الآخر يريد عند شخص آخر، عند ذلك يترك عند من اختاره أولا، وبعد ذلك إذا وصل إلى درجة يستطيع فيها الاختيار خير بين من يمكن أن يختاره ممن تكون الحضانة عنده بعد التمييز. فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه. يعني طبعا هذا المحضون إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. إن اختار الأب ذكر، يعني كان ذلك صبي، لم يمنعه زيارة أمه، يريد أن يزور أمه على المعتاد على العرف في كل فترة معينة في كل أسبوع، هل يمنع هذا الأب الذي تولى حضانة هذا الطفل زيارة الولد لأمه؟ لا، ولا يكلفها الخروج لزيارته. عندنا الآن ولد وعندنا أم، من الذي يذهب إلى الآخر؟ الولد يذهب إلى زيارة أمه، ولا نكلف الأم أن تأتي لزيارة ولدها، لأن الأصل عدم خروج النساء، والولد يمكن له أن يخرج من مكان إلى آخر لئلا يكون ساعيا في العقوق. ربنا سبحانه وتعالى بين رضا الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الأمر ينبغي على الحاضن لو كان أبا أن يعلم ولده كيف يطيع ذلك الولد أمه، ولو كانت الأم مطلقة من قبل الأب، لأن هذا الأمر إنما يسعى ذلك الأب إن فعل عكسه إلى مسألة الغضب، إلى مسألة عقوق الوالدين. فيربي الولد على محبة والديه على محبة كلا الوالدين، ذكرا أبا كان أو أما. فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه، ولا يكلفها الخروج لزيارته لئلا يكون ساعيا في العقوق وقطع الرحم. هذا أكثر ما نجد في المجتمع، أن الأم إذا تولت رعاية ولدها ماذا تفعل؟ دائما تصف الأب بالسوء، والأب إذا تولى رعاية ابنه كذلك يصف الأم بالسوء، وهذا لا يجوز. أما عند من له عقل ودين ويعني كرامة، تجد دائما الأب يصف له أمه بالخير، وكذلك الأم تصف له الأب بالخير، وهذا هو المطلوب دائما من أجل ألا يخرج الولد عاقا ولا عاصيا لأحدهما ولا قاطعا للرحم. قال: وهو أولى منها بالخروج لأنه ليس بعورة. وعلى هذا على سبيل الوجوب، وهل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ قال في الكفاية: الذي صرح البندنيجي ودل عليه كلام الماوردي الأول، يعني على سبيل الوجوب. ويمنع الأب أنثى إذا اختارته من زيارة أمها. الآن لا يمنعها من زيارة أمها من أجل الزيارة، لا، إن البنت ينبغي عليها ألا تعتاد الدخول والخروج، فإذا كانت عند أبيها تكلف أمها الآن بزيارتها أيضا، وهذه الأم التي تكلف بزيارتها عليها أن تخشى الخلوة بينها وبين زوجها السابق، كذلك على الزوج هنا على الأب أن يهيئ مكانا لزيارة الأم لمن؟ لابنتها. ومن أجل أن تألف هذه البنت عدم الخروج والدخول، خروج ودخول في كل أسبوع، صارت المسألة مشكلة بالنسبة إليها، فتعتاد بذلك الخروج من البيت، وخير حال المرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. نعم. ويمنع الأب أنثى إذا اختارته من زيارة أمها لتألف الصيانة وعدم البروز. والأم أولى منها بالخروج لزيارتها، ولا تمنع الأم زيارة والديها. نعم. ولا تمنع الأم زيارة ولديها على العادة. نعم. كيوم في أيام لا في كل يوم، يعني اعتاد الناس أن تكون الرؤيا يوم في الأسبوع، فهذا اليوم في الأسبوع يمكن أن يتكرر يوم كل 3 أيام، كل 5 أيام، كل 10 أيام، من الممكن أن يكون. نعم. ولا يمنعها من دخولها بيته، وإذا زارت لا تطيل المكث وهي أو لا تطيل المكث. نعم. الآن يعني ما حدث، ومن سوء أخلاق الآباء ومن سوء أخلاق الأمهات، سوء أخلاق المجتمع، كل واحد منهما يسعى إلى خراب بيت الآخر وعدم أداء الحقوق الواجبة. فترى القاضي عند وصول مسألة المتخاصمين، يعني هؤلاء المطلقين مع بعضهما، ترى إذا اختار الولد أمه مثلا من أجل الحضانة، فإن القاضي في هذه الأيام حدد مكانا للرؤية، واستلاما وتسليما وقضاء وشرطة وإلى غير ذلك، كل ذلك لسوء الأخلاق. أما لو ارتضى كل من الأب الصالح والأم الصالحة، هذا الطلاق أمر يعني شرعه الله عز وجل. حياة الزوجين لا يمكن أن تستمر، فما ذنب الأولاد عند ذلك؟ ينبغي علينا أن لا نفعل ذلك الأمر، وعلينا أن نتقي الله عز وجل في أولادنا. فكثيرا ما ندخل بين شخصين من أجل رؤية ولدهما حتى لا يكون ذلك في مكان عام. فإذا كان الرجل حسن الأخلاق فإنه يأتي بولده إلى دار أمه، وبعد ذلك يأتي ويأخذ به. أحيانا يمكن أن يكون الأمر أسهل، واحد يأتي به، خاله يوصله، الأمر يعني سهل في ذلك الأمر في الذهاب والإياب. هذا إذا وجدت الأخلاق، وإذا عدمت الأخلاق فلن يفيد ذلك الأمر شيء، صار الأمر إلى القضاء من جديد، وصار يتصرف القاضي بالحكمة التي يجدها وبالوسائل المتاحة عنده. وهذا كل واحد منا لابد أن يعرف هذا الشأن في المجتمع. الآن إذا وصلنا إلى البنت وأنها قد وصلت إلى درجة من المرض، لو كانت هذه البنت عند أبيها، من يمرضها؟ هل نذهب بهذه البنت إلى أمها في أثناء المرض؟ نعم. قال وهي يعني الأم أولى بتمريضها عنده، لأنها أشفق وأهدى إليه. هذا إن رضي به، يعني إن رضي أن تأتي الأم من أجل أن تعالج ابنتها عند الزوج، ما لا بأس في ذلك. هذا بشرط رضا من؟ رضا الأب، رضا زوجها السابق بالنسبة للأم. وإلا فعندها، ويعودهما ويحترز في الحالين عن الخلوة بها، في مريض وهنالك أيضا زيارة وهنالك عيادة للمريض، لكن تبقى العيادة عيادة والمريض مريض، وعدم الخلوة بين الزوجين لأنهما صارا بعيدين عن بعضهما البعض. وإذا اختارها ذكر، الآن تصورنا اختيار الأنثى، كيف يكون الأمر بالنسبة للذكر إن اختار أمه؟ فعندها ليلا فقط، وعنده نهارا، لأن الولد يحتاج إلى التعليم، سواء كان ذلك التعليم دينا أو دنيا، ليعلمه الأمور الدينية، يأمره بالصلاة، يأمره بفعل الخير، يأمره بفعل المعروف، ينهاه عن المنكر، يبين له الصحيح من الفاسد، الصالح من الطالح. نعم. وكذلك الدنيوية، فإذا كان هذا تاجر يعلمه أعمال التجارة من أجل لو مات والده فإنه سيستطيع أن يخلفه في مكانه وفي عمله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا اختبار، وكيف يكون الاختبار؟ يختبر ولد التاجر بالتجارة وولد المزارع بالزراعة ويعني وولد الصانع بصناعته وهكذا. إذن فالأب هنا إذا بات الذكر عند أمه فالأب في النهار يعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به، لأن ذلك من مصالحه، فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا، حتى إنه يقال كما جاء الشيخ به: الأدب على الآباء. أنت عليك أن تؤدب ولدك وعليك أن ترشده، لكن هل تستطيع أن تصل به إلى درجة الصلاح والتقوى؟ هذا ليس الأمر بيديك. كل واحد منا يتمنى أن يكون ولده أفضل من كل البشر على الإطلاق، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي وهو الذي بيده الخير والصلاح. لكن لا تقصر أنت أيها الأب في تربية ولدك، سواء كان في فترة الحضانة أو في غيرها بالشكل الطبيعي، فعليك دائما أن تقوم بتأديب ولدك. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ابن أم سلمة، عمر هذا ابن أم سلمة، وكان يعيش مع أمه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلمه، وقد روى لنا عدة أحاديث من جملتها أنه قال له مرة، قال: رآني ويدي تطيش في الصفعة، يعني آكل من هنا ومن هنا. قال: يا غلام سم الله، قل بسم الله الرحمن الرحيم، وكل بيمينك، لا تستعمل شمالك في الطعام أبدا، وكل مما يليك. فهذه القواعد تعلمها عمر بن أم سلم بن أبي سلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صارت هذه القواعد مضرب المثل لكل أب يعلم ولده ابتداء بالطعام الذي يأكله في كل يوم. يقال: الأدب على الآباء والصلاح على الله تعالى. أو اختارتها أنثى وخنثى كما بحثه بعضهم، فعندها ليلا ونهارا، لا يحتاجها الأب في النهار، فهي لن تتعلم صنعة تريد أن تتعلم شأن البيوت من غسل وطبخ وتنظيف وترتيب واستقبال إلى غير ذلك، فهذا من شأن الأم في هذا التوجيه. باستواء الزمنين في حقها، الزمنين استواء الليل في الشفقة والرحمة واستواء النهار في التعليم. ويزورها الأب على العادة، كما طلبنا من الأم أن تزور الأنثى، كذلك لا ترسل الأنثى إلى الأب، يأتي الأب إلى الأنثى، ولا يطلب إحضارها عنده، وإن اختارهما مميز أقرع بينهما. وجد والده كريما ووالدته كريمة، قال: أنا أريد أبي وأمي، لكن أباه وأمه تفرقا عن بعضهما البعض، فلا يمكن أن يجمعهما بيت واحد، خاصة إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا. عند ذلك مثلا ففي هذا الأمر تم الفراق ما بين الزوج والزوجة، ولذلك لا يمكن أن يجمعا من جديد إلا بعد أن تنكح رجلا غيره. فماذا يفعل ذلك الولد في هذه الحالة؟ اختارهما مميز أقرع بينهما، نجعل القرعة بينهما، فإن خرجت القرعة للأب حولنا الولد للأب، وإن خرجت القرعة للأم حولنا الولد إلى الأم. ويكون عند من خرجت قرعته منهما أو لم يختار واحدا منهما، يعني الأصل ما عرف مسألة الاختيار وما عرف شأن التفريق وما زال صغيرا لا يستطيع التمييز، فمن أولى به؟ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. ولذلك نعطيه للأم كما أمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأم أولى بأن الحضانة لها ولم يختر غيرها. الآن حولنا الولد إلى حضانة أبيه أو إلى حضانة أمه، إلى حضانة جدته، إلى حضانة خالته، إلى حضانة أخته، هؤلاء الذين يمكن أن يحضنوا هذا الولد. هذا الحاضن هل اشترط له الإسلام شروطا؟ نعم، من الممكن أن يكون كافرا، من الممكن أن لا تكون المرأة عفيفة، من الممكن أن تكون فاسقة، أن تكون كافرة، أن تكون مجنونة. هذه الأمور رعاها الشارع كثيرا، فقال: وشرائط استحقاق الحضانة سبعة. نعم، بعدين عن كل شيء. وترك أو عندي وترك سنة وشرائط استحقاق الحضانة سبعة وترك ستة كما ستعرفه أيضا. أحدها العقل، فلا حضانة لمجنون وإن كان جنونه متقطعا لأنها ولاية. الحضانة ولاية، والمجنون يحتاج إلى من يتولاه، فكيف يتولى غيره؟ وليس هو من أهلها، يعني ليس المجنون من أهل الولاية في مسألة، لأن الحضانة ولاية، لأنه لا يتأتى منه الحفظ والتعهد، بل هو في نفسه يحتاج إلى من يحضنه، هو يحتاج إلى رعاية، ويحتاج إلى حاضن، ويحتاج إلى مشرف، فكيف يشرف على غيره؟ نعم، إن كان يسيرا كيوم في سنة، أحيانا بعض الناس بتصيبهم هيك بعض الأشياء المرضية، يعني في السنة تجيك نوبة مثلا، فهل تؤثر؟ لا، هذا لا يؤثر، بل هو في نفسه يحتاج إلى من يحضنه. نعم، إن كان يسيرا كيوم في سنة، كما في الشرح الصغير لم تسقط الحضانة، كمرض يطرأ ويزول. أحيانا يأوي الناس إلى الفراش يوم أو يومين، وهذا يعرض المرض على كل إنسان، فهل تتأثر الحضانة بهذا المرض؟ كذلك لا تتأثر بمسألة الجنون ولو ليوم في سنة. وثانيها الحرية، الحر يتصرف في أموره من تلقاء نفسه، أما العبد فهو مأمور من قبل سيده، فكيف يستطيع أن يكون حاضنا لولده مع أنه مأمور لسيده بأن يتصرف في كل الأمور التي تطلب منه؟ وقد تتعارض هذه الأمور مع تربية الطفل وحضانته، لذلك فلا حضانة لرقيق ولو مبعض، ولو مبعضا، يعني لو كان بعضه حر وبعضه عبد، وإن أذن له سيده لأنها ولاية وليس من أهلها. لأن الإذن لو كان من قبل السيد فكأن السيد هو الذي يتولى ذلك الطفل، والسيد غريب عن ذلك الأمر. أما لو كان السيد هو الذي يتولى الحضانة وأمر العبد أو الأمة بالرعاية، لا بأس في ذلك الأمر، وإنما لم يؤثر إذنه، لأنه قد يرجع اليوم قال أذن لك، في اليوم الثاني أنت لا تتفرغ إلى الطفل، ماذا نستفيد منك ومن خدمتك؟ دفعنا قيمتك من أجل فقط غيرنا. ربما يتكلم بهذا الكلام فيرجع عن إذنه ويرجع عن كل هذا التصرف، وإنما لم يؤثر إذنه لأنه قد يرجع فيشوش أمر أو فيشوش أمر الولد. ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد الكافر، فإن ولدها يتبعها وحضانته لها ما لم تنكح. يعني كان الأمر بالنسبة إلى أمه منعها الكفر، ولكنها بعد أن منعها الكفر، الكفر عارض، يعني كان بالنسبة إليها مانعا، فدخل الإسلام، فدخلت في الإسلام. عند ذلك ما هو المانع؟ زال المانع. فلما زال المانع تعود الحضانة إلى الأم، تعود الحضانة إلى الأم، لكن بشرط عدم النكاح. كما حكاه في الروضة في أمهات الأولاد، والمعنى فيه كما في المهمات فراغها لمنع السيد من قربانها ووفور شفقتها. وثالثها الدين، يعني هنالك في العبيد امرأة تسمى أم ولد، ليست كل أم ولد هذه. في العبيد إذا وطئ السيد أمته فجاءت بولد، عند ذلك تسمى هذه أم ولد. فهل أم الولد هذه هل تتكفل بولدها؟ نعم، لأنها هي وولدها في حضانة السيد أيضا. وثالثها الدين أي الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم إذ لا ولاية له عليه، ولأنه ربما فتنه عن دينه، فيحضنه أقاربه المسلمون على الترتيب المار. فإن لم يوجد أحد منهم حضنه المسلمون، يعني لن نترك المسلم تحت يد إنسان كافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالمسلمون جميعا متعاونون مع بعضهم، ولا يجعلون هذا الولد يتغذى بكلمات الكفر والفساد والبعد عن الله تبارك وتعالى والشرك. لذلك على المسلمين إن لم يوجد أحد ممن رتبهم الفقهاء في مسألة الحضانة، فعلى واحد من المسلمين أو على الحاكم يختار له من يحضنه من المسلمين. ومؤنته في ماله، صحيح قلنا له يحضنه المسلمون، لكن إذا كان هذا الولد غنيا وممكن الإنفاق عليه من ماله، فإننا ننفق عليه من ماله، طعامه، شرابه، كسوته، صلاحه، تعليمه، يمكن كل ذلك أن يكون من ماله. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، تلزم الأب على الأب، تلزم الجد على الجد، تلزم الحاكم على الحاكم. فإن لم يكن فهو من محاويج المسلمين، جملة الفقراء والمساكين. نعم. وينزع ندبا من الأقارب الذميين ولد ذمي، وصف الإسلام. نعم، يعني هذا الولد الذمي الذي اتجه إلى الإسلام، واتجاهه في الإسلام وبوصف الإسلام، ولكن لا يقبل منه الإسلام إلا بعد البلوغ، لأن الولد في حال الصغر تابع لأشرف والديه دينا، لكنه إذا وصف الإسلام فإننا ننتزع ذلك الولد من أقارب الذميين، وبعد ذلك تثبت الحضانة. نعم. وينزع ندبا من الأقارب، الذميين ولد ذمي، وصف الإسلام، انتهى الكلام. وتثبت الحضانة للكافر على الكافر. عندنا كفار في بلادنا يتحاكمون عندنا، فماذا يقول القاضي؟ كما يقول عند المسلمين، يخيره بين أبيه وأمه ويجعل النفقة على والده. طبعا هذا إذا كان التحاكم إلى من؟ إلى المسلم. كثيرا ما كان يتحاكم يعني غير المسلمين إلى المسلمين، حتى سمعنا من مشايخنا في هذه البلدة إلى وقت قريب، إلى مشايخنا النصارى الذين كانوا يتعايشون وما زالوا يتعايشون معنا، كان يأتي يعني علماء دينهم إلى مشايخنا فيسألون، خاصة عن العلوم التي يفتقدونها ولا توجد في دينهم، ويحلون الخلاف عند علمائنا. وعلى رأس هذه الأمور نجد مسألة الإرث التي تتعلق بين بعضهم البعض، فإنه لا يوجد في دينهم ما يدل على مسألة المواريث. فلو ترك الرجل عندهم مالا ولم يجعل وصية، فيحتار الكاهن كيف يوزع ذلك المال. ولذلك كان يأتي إلى بعض علماء المسلمين فيسأله عن ذلك الأمر ويوضح له، فيعطي لكل ذي حق حقه. هذه الحالة حالة استمرت فترة طويلة من الزمن، والمسلمون يعني كانوا إذا فتحوا بلدا وكان الكفار يرضون بدفع الذمة فعليهم أن يدفعوا تلك الذمة، ويعين لهم يعني الأمور التي تكون إدارية بين بعضهم البعض يقومون فيها بين بعضهم البعض. رضوا أن يدفعوا الذمة إلى المسلمين، ورضوا بالصغار، وأباحوا للمسلمين أن ينتشر ذلك الدين، وأن يعتعلوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يمنع أحد من دخول دين الإسلام. هذا هو شأن المسلمين، فلا يكرهون أحدا على الدخول في دينهم، إما أن يكون مسلما أو أن يكون ذميا أو أن يكون محاربا. فهذه الأوصاف التي جعلها الإسلام في المرأة أو في الحاضن، قلنا لا بد من العقل ولا بد من الحرية ولا بد من الدين. كذلك نأتي إلى أمر رابع وخامس، هي العفة والأمان. قال: وجمع المصنف بينهما لتلازمهما، إذ العفة بكسر المهملة الكف عما يحل ولا يحمد، قاله في المحكم، والأمانة ضد الخيانة. يعني بعض الأشياء عندما تقول عن الرجل عفيفا فترى ليس كل حلال محمود أو ممدوح، فينبغي على الإنسان أن يكون في طعامه وفي شرابه وفي سلوكه يتصف بنوع من الآداب طبعا يأخذها من الإسلام. ولذلك هذه عندما نكون عفيفا، فهو عندما ينظر لأحد في مشاركة في أمر فإنه يترك ويعف، ومع أن الذي يريد أن يأخذه يكون حلالا. أما الأمانة فهي ضد الخيانة، فكل عفيف أمين، وعكسه كل أمين عفيف. فلو عبر المصنف عن الثالث إلى هنا بالعدالة لكان أخصر، فلا حضانة لفاسق. والفاسق من؟ هو من يرتكب صغيرة ويصر عليها أو يرتكب كبيرة، لأن الفاسق لا يلي، يعني لا نعطيه مسألة الولاية ولا يؤتمن، فهو خائن، لأنه خائن في حق نفسه فكيف في حق الآخرين. نعم. ولأن المحضون لا حظ له في حضانته، لأنه ينشأ على سلوكه وعلى طريقته. طيب، هل نعرف نحن العدالة الباطنة؟ والله لا يعرف العدالة الباطنة إلا ربنا تبارك وتعالى. ولذلك كما قلت وأكرر في مسألة العقود، ماذا نقول للشهود والحضور والعاقد والمعقود له والقابض والموجب؟ كل هؤلاء نقول لهم استغفروا ربكم، فيستغفرون الله عز وجل ويتوبون إليه ويقلعون عن المعاصي. هنا نشهد بأنهم الآن حتى لو كانوا قبل المجلس من الفسقة، صاروا الآن من الذين تابوا إلى الله عز وجل، والمسلم يصبح عدلا بعد ذلك. فلذلك تكفي لنا العدالة الظاهرة، افترضه أي شيء أمامك استغفر الله وتاب وأقلع عن ذنبه، فماذا نريد منه بعد ذلك؟ لذلك قال وتكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح. نعم إن وقع نزاع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند القاضي. بعد ذلك قال وسادسها الإقامة. أقف هنا ونتابع إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد.